فاتحة إلى أم البنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. بلغني أن العراق في كل المحافظات اليوم كان مواكب استنكار وتظاهرات استنكار، وأغلب خطباء الجمعة الله يبارك فيهم استنكروا قطعا خطيب الجمعة يجب أن يدافع عن الحسين وعن منبر الحسين، وإلا ما ممكن أن يكون خطيب الجمعة. خطيب الجمعة المخلص هو الذي يدافع عن منبر الحسين سلام الله عليه. لذلك أنا بدوري أقدم اعتزازي وأني أعتز بكم جميعا وأعتز بأهلنا في العراق من أقصاه إلى أقصاه، اليوم من كل مكان، والبارحة بالليل ورسائل وبرقيات. تأملوا جيدا، والآن أنتم هكذا أحبتي، هذا المنتظر منكم هذا المنتظر منكم. الله يبارك فيكم. الآن سمعت الشيخ ذكر قال في بعض الناس حتى يوصلون للمجلس فأنا أنتظرهم احتراما لهم لأن جايين بموكب استنكار، لاحظ كيف. فبارك الله فيك، هذه الهوسة الأولى، أنت وينك وينك وينك؟ قوم عيدها، عيدها مرة ثانية، عيدها نفسها، عيدها عيدها، هاي الأولى الأولى. تعال تقدم هنا، صلوا على محمد بأعلى أصواته. اي تفضل تفضل. لا لا على السماعة، على السماعة، على يمك، على يمك، على يمك. عيدها يمك يمك. اسمع اسمع. اللي مس من برك يا حسين. اسمع. اللي مس من برك يا حسين، نمسه ونقطع لسانه ونتعنن من يسحوف ومفصلين الجفانه. كنا نموت لاجل حسين لان عبد الحميد بهاي وصانه، عرفنا الشمر والحجاج وميزنا بالمرجانه، ما نسكت عبد والله ونشك حلق اليمس حسين مولانا. حسين انت الهوى والماي وانت الروح، حسين انت الهوى والماي وانت الروح، حسين انت الهوى والماي وانت الروح. وليك نضح بدمانة، حسين انت الهوى والماي وانت الروح، وليك نضح بدمانة. كنا حزام واحد من يصير زمان، عد عيناك تلقانا نحط شكال فوق شكال هالميسان، نكيف كون في الخانة والعايل بيك انقص راسه والعايل بيك، انقص راسه والعايل بيك، انقص راسه والعايل بيك، انقص راسه والعايل بيك، انقص راسه والعايل بيك، انقص راسه. هلا هلا بارك الله فيك. عظيم عظيم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. يلا هلا هلا هلا. بارك الله فيكم. هذه قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه القلوب اللي هي مثل زبر الحديد وما تهاب شيء، أنتم أصحاب الإمام المهدي، أنتم جنود الإمام المهدي سلام الله عليه. الإمام يعطيكم قوة مستمدة من الله، لأن الله أعطاه قوة، الله هو مصدر القوة، أعطاها للإمام المهدي من آل محمد. هذا الشيء راح تشوفوه، والله كل واحد منكم يدمدم على الجبال يقتلعها، الجبال تقتلع. لأن المسألة ليست مسألة واحد كما ذكرت لكم من قطاع الطرق يطلع في فضائية ويتكلم، أنا هذا ما يهمني، لذلك ما ذكرت اسمه أبدا، هو ما يستحق ذكر الاسم، لكن أنا أتحدث عن ظاهرة أن تكون قناة عالمية في 5 قارات يتابعوها، مئات الملايين يشوفوها هاي البغدادية، او يطلع فيها واحد بكل وقاحة وصلافة وصفاقة وخسة ودناءة ويهاجم منبر الامام الحسين ويقول ان ما يلقى على منبر الحسين نجاسة ونجاسات. انا احرض هاللي اليوم ما تكلموا وسكتوا، احثهم واحرضهم ان يتكلموا، لان الحسين بعدين يتبرأ منهم والامام صاحب الامر يتبرأ منهم. خصوصا انتم شايفين هالشباب والشيوخ والرجال والنساء، هذا المشهد اللي تشوفوه بميسان بالعمارة هذا موجود بكل العراق اليوم، طلع كل العراق موجود. استمر استمر، لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين وانتم تبعثون رسالة الان للحوزات العلمية، ولازم نسمع صوتها، تبعثوا لهم رسالة. النساء يبعثنا رسالة اليوم، الاطفال، الكل في كل مكان. المسألة ليست مسألة شخص معين احبتي، انا اعرف نهايتي وين، هذه اعرفها، نهايتي مع الامام الحسين، لاني فتحت عيني على هذا المنبر واهل الرميثة يسمعوني واهل كربلاء. اليوم ما ادري اهل كربلاء ان شاء الله ادوا رسالتهم صحن الحسين ان شاء الله، لان ما اعتقد بصحن الحسين ضد منبر الحسين، هذه ما ممكن، هذه ما ينسكت عنها ابدا. لازم اللي بصحن الحسين يدافع عن منبر الحسين، اللي بصحن الحسين ويسمع انه نجاسات على منبر الحسين لازم يدافع ويبين للعالم ان منبر الحسين هو الطهر الطاهر المطهر. هاي لازم تكون، ما فيها مجاملات ولا واحد تابع لخطوة لحزب معين، الحسين لكل العالم. اللي ما يمشي عدل مع الحسين يضرب، اللي ما يمشي عدل مع الحسين يسحق. اسمعوا، احنا وصلنا بعد حدها، ما في مجال، ما في مجال للدجالين والخونة، ما في مجال للمنافقين. اليوم لازم الامور تكون واضحة جدا في صحن امير المؤمنين وصحن الحسين وصحن العباس والكاظمية وسامراء، الكل يرفع صوته لبيك يا حسين. بارك الله فيكم. انا اعرف والله والله اعرف، للصبح الى الصباح انتم رافعين اصواتكم، انتم رافعين رؤوسنا احبابي. بس انا اذكر بعض العمائم، اذكرهم اقولهم هذا تاج رسول الله، احترموه، احترموا هذا التاج اللي على راسكم. هذا التاج مو مال احزاب ومال خطوط وما الجهة ما توافق وجهة توافق، احترموا العمامة، لان الناس يحترموكم على هذه العمامة، الناس يعاملوكم كأنكم جبرائيل وميكائيل، يجب ان تعطي قدرها وإلا لا تخليها على راسك حبيبي. هاي العمامة تاج، تاج عز، واللي يلبسها على راسه لازم يلبس كفنة، اللي يلبسها على راسه ما يعرف الخوف، اللي يخاف لا يلبس، ما يلبس عمامة. هذا كلامي اوجهه الى بعض خطباء الجمعة وخطباء المنبر حتى تعرفون مع من اتكلم. اما الفقهاء اللي هم اكبر منا احترامهم موجود وتقديرنا لهم وعلى راحتهم، اذا ما يحبون يحكون على راحتهم ما لازم. بس الجماهير الحسين عايش في قلوبها، في قلوبكم احبتي لا تطلبوا المولى الحسين بشرق ارض او بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمسكنه بقلبي. لا تبحث عن الحسين بتاريخ الطبري وتاريخ ابن الاثير، حسين في قلبك موجود في نفسك، وانت شجعان احبتي، والعمامة يجب ان تكون مصدر الشجاعة. نعم، امير المؤمنين قال لمالك لا تدخل في مشورتك بخيلا ولا جبانا ولا حريصا، لان البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. لان هذه خلص اكثر من هذا تريدون تسمعون شيء؟ يعني واحد يقول لك هذا القرآن والحديث والرسول واهل البيت وخطب نهج البلاغة ومصائب الحسين والدموع على الحسين وكل الجماهير اللي تحضر المنبر، يقول لك نجاسة ونجاسات، اكثر من هذا تنتظر حتى تتحرك؟ ماذا تنتظر؟ في الهند، علي وياكم كلكم احبابي، انا ارفع راسي فيكم. في الهند تعرفون انتم، هاي قبل سنوات، المعبد الذهبي للسيك البانيان اللي يعبدون البقر، واحد من جنود انديرا غاندي اطلق رصاصة على باب المعبد الذهبي، رصاصة مو دبابات وقذائف ويضربوها على صحن الحسين، لا رصاصة واحدة، وين؟ على المعبد الذهبي. فما الذي صنع السيك في الهند؟ ما طلبوا يحاكمون هذا الجندي اللي اطلق، لا، راحوا الانديرا غاندي هي نفسها، ها، قتلوها، قالوا لها هذا المعبد الذهبي، هذا المعبد يحترم، هذا واحد من جنودك انت، اذا انت التي امرتي. الان احنا ما نريد نطبق كلامهم، بس احنا قضيتنا كبيرة حبيبي، وما نريد نهدد احد، ليس من شيمنا ان نهدد احد، يكفي انك تترك شوف الحسين ماذا يصنع به، شوف سيد الشهداء ماذا يصنع به. وانا دائما اقول لكم اثنان من المعصومين اللي يتعرض لهم يضرب بالدنيا قبل الاخرة، وشوفوا شوف هذا الشيء، فاطمة الزهراء والامام الحسين سلام الله عليه. ليش؟ لان فاطمة فضحتهم، امرأة جالسة في بيتها عمرها 18 سنة، بنت رسول الله، سيدة نساء العالمين، يهجمون على دارها، يحرقون الباب، يعصروها بين الحائط والباب. ذاك الرجل يقول لقنفذ، اليوم قلت لبعض الشباب واقولها لكم خلاص، يقول لقنفذ العدوي، يقول ويحك، هذه فاطمة خلف الباب، انا ادفع الباب حتى هذا المسمار الخشب يدخل بصدرها، بس اعطيني هاي، ما سامعيها من عندي، اعتذر منكم، اعتذر اقولها، واعتذر من السادة ابناء الزهراء وكلكم ابناء الزهراء. قال اعطني هذه الحربة الحديد، عند حربة حديد طويلة، اخذها، ها، زلقها من وراء الباب ودخلت في صدر فاطمة الزهراء. انت صاحب هالقضية، هاي القضية، لذلك وقعت فاطمة الزهراء، وإلا تعيش 75 يوم بعد أبيها رسول الله؟ ليش؟ بنت في نشاطها وحيويتها، سيدة نساء العالمين، الفتاة العربية في الحجاز صحيحة والزهراء روحي فداها. كيف مرة واحدة الزهراء هكذا وتطلع 75 يوم تطلع ويجي أمير المؤمنين يتكلم كلمتين على قبر الزهراء؟ الكلمة الأولى مع الله يقول: اللهم إنك تعلم أني راض عن ابن بنتي عن بنت نبيك، اللهم إنك تعلم أني راض عن بنت نبيك فاطمة. طبعا إن الله يرضى لرضاها، فالله راضي عنها، الرسول راضي عنها، الإمام علي راضي عنها قطعا. فيقول: يا رب إنها هجرت فصلها. هجروها الناس، كانوا ما يسلمون عليها فاطمة الزهراء. يقول: إنها هجرت فصلها واستوحشت فآنسها. وفي نسخة: فاستوحشت أيضا فآنسها، وظلمت فخذ بحقها يا رب العالمين. هذا كلام الإمام علي مع الله. بعد ذلك توجه لرسول الله ورسول الله في قبره، قال: يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. تعرف الرهينة؟ الرهينة مو معناها من الرهن، لا، رهن يرهن رهنا، لا، من الرهون. الرهون الضعف في البدن. يعني الإمام علي يقول: يا رسول الله، خذ الزهراء وقد أضعفها الألم وأضعفها الوجع وأضعفها المصاب، فخذها إليك بهذه الحال. ثم يقول: ما أقبح الخضراء والغبراء بعد فاطمة، فلقد اختلست فاطمة، اختلست الزهراء. أنتم أصحاب قضية أحباب، لذلك الزهراء والإمام الحسين. ويا ليت أن الكلمة تقال هكذا مثل ما تحكى الآن على المنبر. هذا منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، لا يعرف الخوف ولا يخشى من أحد. لا والله، والله العظيم اللي لا أريد أقول لكم، أنا بعد ما دخلت بالمحاضرة اسمعوه، أنا صعدت على المنبر، صعدت المنبر حتى أبدأ بالمحاضرة، لكن أنتم جبتوني أني أحكي هذا الكلام لمشاعركم الطيبة وإيمانكم وأصالتكم ويقينكم وشجاعتكم. أنتم أبطال، أنتم أبطال، رجال ونساء. ما حد يقدر يلطم الزهراء على وجهها وتشوفه، ما حد يقدر يرمي سهم على الحسين وتعاينون عليه أنتم تشوفوه. لا، مسألة كبيرة والله العظيم. رقابنا كلها هنا تروح تحت منبر الحسين، تحت منبر الحسين. اللي مستعد يموت وينقتل ما يخاف من احد، لا حكومات تخوفه ولا جيوش ولا جنود ولا اساطيل، ما حد يخوفه ابدا. لان شنو الموت؟ ما احسن الموت في سبيل الله وفي سبيل قضية تحملها انت. اما هذا الجبان اللي يعيش جبان، خلي يبقى جبان عايش، وشوف النتيجة مال الجبناء وين يصلون. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام، يطلع الجبان تسمع صوته على البغدادية يهاجم منبر الحسين ويهاجم الامام الحسين. هذا جبان، هذا جبان. الان هو يمكن يريد يعمل له سمعة، اليه يعمل له صوت يقول انا هاجمت، وتصور انه لما يشتم ويحكي على الحسين ما حد يرد عليه. هو متصورها هالشكل، لان عايش اجواء السكوت، عايش اجواء ما حد يحكي معاه، يسيب ويشتم ويحكي ويتكلم. لا، الان احنا خرجنا، نحن خرجنا من مرحلة السكوت، ما حد يسكت ابدا في العراق، ما حد يسكت عن اهل البيت وحق اهل البيت. ممكن تسكت عن حقك؟ تسكت. الان كهرباء ما عندك، ها، الاسعار كذا، لقمة العيش صعبة الحصول عليها، كلها تتحملها، لكن تتحمل واحد يشتم الحسين امامك؟ تتحمل هذا الشيء؟ بكرة يمنعوك عن كربلاء، هم نفس هؤلاء الجبناء الصعاليك، تشوفهم مرة واحدة يمنعوك لا تروح تزور الحسين. هذا خط موجود، انتبه انتبه حبيبي. واقول لك خذوا حذركم يا ناس، انتبهوا من الخطوط اللعينة، الخطوط المعوجة المنحرفة الفكرية اللي تسمعوها من بعض المنابر هذه، انتبهوا لها كثير، انتبهوا لها، لانه ما في شيء يخوفهم مثل هذا المنبر وحق الحسين. ما في شيء. وانت سمعتوا هذا الصعلوك شنو كان يقول؟ يقول هذا فلان دمر العراق، دمر العراق باسم الحسين، يعني لاننا نبكي على الحسين دمرنا العراق. ها هو يريد يجيب مطربين ومغنين وسفلة وانذال وساقطين يدخلهم في العراق. العراق عراق الحسين، العراق عراق كربلاء، العراق عراق علي بن ابي طالب، العراق عراق الامام موسى بن جعفر والجواد والهادي والعسكري، العراق عراق الامام المهدي من آل محمد. امامكم صاحب الامر ينطلق من العراق، انتبهوا، ينطلق من العراق، حكومته من الكوفة تبدأ. زين احبابي، تسمحوا لي اقرأ لكم ابيات ونبدأ بالمحاضرة؟ بارك الله فيكم. مع الاسف شهر رمضان بدأ ينتهي، لكنكم تبقون في قلبي وفي مشاعري. والله والله كل الدنيا تعتز فيكم، الشباب بكل مكان يعاينون على وجوهكم الطيبة ويقولون ما هذا، من اول رمضان الى هالليلة الى ليلة العيد هؤلاء يزدادون ليلة بعد ليلة، المجلس يزداد رجال وبعدد الرجال واكثر نساء، الكل جاي يحضر. وهذا المعنى، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر. هاي الأبيات أقرأها للزهراء، هي بمجلسنا حاضرة تبكي على ولدها الحسين. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصيام والصلوات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلوات، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا في الفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. دل الله دل الله ولي الولد يا ابن دل الله. دل الله يا يا ولي الولد يا ابن دل الله لعدوك قليل وساكن الجول اي من الوالدة يا حسين يا ابني يا من ريت ذبحك ذبح اسعدني يا على ابني يلتحبني انا الوالدة والقلب له فايان ودور عزبني وين ما ولا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان بسم الله الرحمن الرحيم اسمع الآن بارك الله فيك فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون الآن شوفوا المقدمة القصيرة أحبتي الإنسان ينزل إلى الحياة مزود بحريات حريات هذه محفوظة للإنسان حرية شخصه حرية كرامته حرية إقامته حرية زواجه حرية بيته الحريات حرية عمله هذه الحريات موجودة لكن في حرية اسمها حرية الاختيار يعني أنت لك حق أن تختار فما هي مساحة هذه الحرية لها مساحة وتختار ماذا اي شيء تختاره واي شيء لا تستطيع ان تختاره شوف الاختيار هذه المقدمة تفتح لنا بوابة البحث لاحظوا نحن نختار حياتنا في اختيار يعود لك تختار لون العمل الذي تريده طلاب يتخرجون من الجامعة يختارون او يتخرجون من المدارس العليا يختارون الكليات هذا كلية الاقتصاد هذا كلية الطب هذا كلية القانون هذا كلية الهندسة هذا الاختيار لك تختار لون الملابس الثياب اللي تلبسها تعود لك تختار طريقة العيش تختار البيت الذي تسكن به تختار الزوجة كذلك المرأة تختار الرجل الذي تريده كما اختارت خديجة رسول الله وكما اختارت بنت شعيب موسى ما في مانع المرأة تختار لكنه مجتمعاتنا ما تسمح لهذا الشيء فتعود القضية للمرأة في حق العقد بالعقد عقد الزواج هذا للمرأة يكون هي تقول هي ترضى بأن تزوج نفسها من هذا الرجل إذا العقد بيد المرأة لاحظوا اليوم أحد الأساتذة المحامين كنا ننتقل معاه بهاللقطات الحلوة لكن الطلاق بيد الرجل الآن هذا لا يعني أن حق المرأة مهضوم لا لأن المرأة أساسا أجواءها ليست أجواء طلاق الطلاق تهديم أسرة الله ما يريد يعطي للمرأة معول حتى تهدم الأسرة لا يقولها أنت حقك بالبناء أيتها المرأة العقد بيد المرأة، اذا ما وافقت المرأة العقد باطل. الان بعض الاباء او ابناء العم يضغطون على الفتاة انها تقول نعم، انها تقول قبلت بهذا الزوج، تحت الضغط، تحت الضغط العقد باطل والزواج يعتبر زنا وحرام. يجب ان تقول نعم وترضى بهذا زوجا لها من تلقاء نفسها بكامل حريتها، ما في ضغوط، الضغوط ممنوعة. الطلاق بيد الرجل ايضا لا ضغوط عليه، ايضا الطلاق يكون بحضور شاهدين عادلين. ليش؟ لان الشاهدين العادلين، هذا شاهد عادل يعني مؤمن، فممكن كلمة من هذا وكلمة من هذا مع الزوج مع الزوجة فيغير رأيه الرجل وما يحدث طلاق، يحفظون الأسرة، لأن الأصل أحبتي هو حفظ الأسرة، الأصل أنك تحفظ العائلة. ليس على شيء بسيط يقوم الإنسان ينهض ويطلق زوجته، لا، الطلاق إلا إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود ما إلى حل، ذاك الوقت الله يقول إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن ما دامت الأمور موجودة فما في مانع، والصلح خير، صلح خير. حق الاختيار، اذا انت تختار الزوجة، تختار العمل، تختار. لكن لاحظوا احبتي، هل يصح لك ان تختار الدين؟ يعني انت تخترع دين او واحد جايب لك دين وعقيدة وتختارها انت؟ لا. القضايا التي تخص الآخرة وتخص العقيدة وتخص الفكر، هذه الله اختارها لك مبدئيا، لأنك أنت ما نستطيع أن نختار الدين، احنا ما نعرف شيء. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. موسى بن عمران اختار من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا، هؤلاء 70 اختارهم من 70,000، اخذ 7,000، و7,000 صاروا 700، و770 يعني زبدة المخض. هال70 باختيار موسى وهو نبي من اولي العزم، فلما جاء بهم الى الميقات اذا هم منافقون، قالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذا نحن عندنا حق الاختيار بطريقة الحياة التي نمشي بها، لكن ضمن ما رسمه الله سبحانه وتعالى، فيها حلال وفيها حرام. انت لك حق البيع والشراء، لك يعود، ولكن لا يجوز لك ان تبيع وتشتري بالربا، الربا الفائز ما يجوز. لا يجوز لك ان تبيع وتشتري بالقضايا المحرمة، بيع الخمر والعياذ بالله، الخمر. هذا رجل نزلنا عنده في كندا، انا وكان معي شيخ الله يبارك فيه، وبقينا عنده ايام بعد شهر رمضان، يمكن اكثر من 10 ايام، واحنا نازلين عنده في كالجاري، منطقة كالجاري في كندا. فسبحان الله، نقوم من النوم الصبح نصلي، بعد الصلاة مباشرة نذهب الى بيت اخر، يأخذونا الى بيت اخر، هناك نتناول الافطار الريوق، وبعدين يكون جلسة ولقاء ومحاضرة وكلام، الغداء في بيت اخر، العشاء في بيت اخر، الفواكه في بيت اخر، نرجع نص الليل دايخين بس ننام هنا، احنا ما ملتفتين. الى يوم السفر، انا اريد ان اسافر من كالجاري الى مدينة وينزر في كندا، هذه مدينة متاخمة لولاية ميشيغان الامريكية، يعني مقابل ديترويت، مقابل ديترويت بينهم يعني بين وينزر اللي بكندا وبين ديترويت شط مثل شط العرب بالضبط. تشوفهم امامك، تشوف الامريكان امامك بالصوب الثاني. فاتصلوا معي بعض المحطات الفضائية هناك، قلت لهم انا راح انزل في مدينة وينزر قريب عليكم، انتوا عبروا الجسر وسجلوا، اسجل لكم محاضرات لمحرم. كان قريب محرم لان بعد رمضان. الان اسمعوا القصة انتبهوا لها. فقام هذا الرجل اللي كنا في بيته وما اكلنا ولا شربنا ولا فاكهة ولا اي شيء من عنده، واحنا ما ملتفتين ما منتبهين ابدا، قام قطع لنا تذكرتين مال سفر. الان هذه رحلة داخلية، قطع تذكرتين، والتذكرتين ذاك اليوم $2000 سعره، كل تذكرة $1000. هو قطعهم بالكريدت كار، هذا الفيزا هاي اللي يضربوها شكل من فلوسه يعني، وبعث ابنه الجنط معاه، بعثه للمطار قدامنا حتى احنا نروح قبل الاقلاع بربع ساعة. هذه رحلة داخلية ما فيها شيء. رحنا وصلنا المطار، هو معانا، هذا الرجل معانا، انا والشيخ وهذا الرجل معانا. وصلنا المطار، وينك يا فلان؟ ابنه ما موجود. قال الله، ابني ما موجود. قلت له لا تنفعل حبيبي، اذكر الله، كون هادئ. قال لان التذاكر عنده هو. قال قلت له ما اعلم، الان انا احجز تذاكر وبعدين هاي التذاكر خليها لك انت. اجيت انا لهذا يقطع تذاكر، قلت له احجز لنا تذكرتين لان ذيك ما موجودة. فقال $2000. سبحان الله، انا بجيبي يشهد الله $2000، انا فلوسي كلها من الامام الحسين، من غير الحسين ما عندي. اقول لكم هاي اسمعوها، حتى حقوق شرعية ما استلم ابدا، كل ما عندي من سيد الشهداء سلام الله عليه. طلعت $2000 اعطيت اياه، قطعنا التذكرتين. الان بعد 7 دقائق الاقلاع اجينا نريد ندخل، اجى ابنه جايب الجنط وياه، فقام يصرخ عليه. قلت له على كيفك على كيفك، الان التذكرتين اللي عنده بعد ما تمشي هو راح ياخذهم، لان احنا مشينا فالتذاكر اللي قطعتها باسم الحسين. وانا وين رايح؟ انا رايح الى ولاية وينزر اسجل مجالس للتلفزيون في امريكا بالعربي والانجليزي، خلي يسمعوني يعرفون هذا الشيء، للامام الحسين سلام الله عليه. اسمعوا النقطة. قال له ليش تأخرت ابني؟ وين رحت؟ خجلتنا مع الشيخ. قال بابا هذه السيارة مرسيدس اخر موديل، بنص الطريق وقفت، وقفت ساعة كاملة السيارة واقفة ما تشتغل. جبنا ناس مصلحين، ذولا في شركات يدورون هناك، عندهم شركات تدور وبلحظة واحدة يجون عندك، يقول الشركة اجت كل ما تريد تشغل السيارة ما تشتغل. قال بعدين، قال بعدين ما ادري، انا خليت مفتاح السيارة هالشكل اشتغلت واجيت الان وصلت بهاللحظة. قلت له ماي، بس انا الشيخ اللي معي، قلت له في سر ما نعرف، الحسين عطل السيارة حتى احنا نسافر بهالتذكرتين اللي فلوسهم من الحسين، لأن رايحين للحسين. قلت له انا ما اعرف السر، بس هذا اللي اعرفه. فجايين بعد 5 دقائق، اخذوا الجنطة بسرعة، واحنا 5 دقائق نركب بالطائرة. هذا الرجل اللي كنا عنده 10 ايام وما ماكلين من بيته اي شيء ودعني وصار يبكي. قلت له خير حجي؟ قال يا ليت حجي، الله ياخذ عمر ان شاء الله. قلت له شفيك؟ قال انا عندي مصنع مال خمر. شباب انتبهوا، وانا تائب الى الله اريد اتوب، الله يقبل توبتي. قلت له طبعا الله يقبل توبتك بهاللحظة هذه، اخرج من هذا المال كله وشوف احد العلماء يرتب لك الوضع. ودخلت الطائرة ودموعي تجري. قلت له للشيخ، قلت له شيخنا ابو علي اسمه، هو الان ببغداد يسمعني. قلت له شيخنا تدري ليش احنا صار لنا اكثر من 10 ايام ببيت هذا الرجل ما ناكل من عنده اصلا؟ الريوق معزومين، الغدا معزومين، العشاء مكان اخر، نرجع بالليل تعبانين بس ننام. قلت له لانه يقول عنده مصنع خمر، فحتى فلوس تذكرتين يعني فلوس خمر. احنا رايحين نقرا للحسين بونزر اسجل مجالس عاشوراء واطير بفلوس نجسه؟ ابدا. اسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ خلي يسمعون هالجبناء اللي يقول منبر الحسين نجاسه ونجاسه، خلي يسمعون القصه وين. الطريق كله وحق الحسين بالطائره نبكي انا والشيخ. قلت لشيخنا الحسين ما يقبل احنا نصنع حرام، ولا يقبل لقمة حرام تدخل في قلوبنا في بطوننا في اجوافنا، مستحيل هذا. لاحظوا، فانت لك الحق ان تعمل، عندك حرية العمل، لكن انتبه، العمل الحرام، لقمة الحرام هذه احبتي تغير عقلية الانسان. لقمة الحرام تسرق منك الدمعة بعيدة عنكم، لكنك عندما تأتي الى البيت وتشوف تعطيهم لقمة حلال هالاولاد. نحن نلاحظ طبق الطعام يكون نظيف، الملعقة نظيفة، الطعام نظيف، حتى الاولاد يأكلون براحتهم حبيبي. كذلك الفكر الذي يصل اليهم، كذلك العلم الذي يأخذونه. فلينظر الانسان الى طعامه، قال فلينظر الى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه، هذا التأويل، والتفسير ينظر الى طعامه. فلك حق الاختيار، هذه مساحة تختار الطريق الذي تمشي به في الحياة، لكن على عقيدتك وايمانك ودينك الله يختار لك. اهل البيت اختاروا لك هذا الطريق الصحيح. تذكر الحر ابن يزيد الرياحي وقف هكذا يفكر، سأله ابن اوس قال ما لي اراك اخذتك مثل الرعدة يا حر، لو سئلت من اشجع اهل الكوفة لما عدوتك؟ قال انا اخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا اختار على الجنة شيئا، ما اختار على الجنة شيئا. ثم ضرب جوعه هذا الحر. لذلك الربح والخسارة بالولاية والبراء. عندك ولاية امير المؤمنين واهل البيت والبراءة من اعدائهم، اذا انت ربحان. واحد ما يملك الولاية والبراءة، بعض الناس يأتيك يقول نحن يجب ان نحب الجميع، نحبهم جميعا، يعني نحب يزيد والحسين، نحب معاوية وعلي. لا، لا يخدع الله في جنته ابدا. امامك فانظر اي نهجين تنهجي، طريقان شتى، مستقيم واعوج. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد، اتجاه واحد، وانت ماشي بهذا الاتجاه. فلاحظوا احبتي، ونحن نقترب من ليالي العيد لنأخذ هذا المعنى العظيم بالولاية. الولاية هي النعمة. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الان تجي تشوف 3 ايام تصادفك في حياتك، في حياتك اليومية انت تتعامل من خلال 3 ايام، يوم الامس واليوم اللي انت فيه واليوم القادم غد بكرة. الامس ذهب بحلاوته ومرارته، ما تملك منه شيء، والغد بيد الله، بكرة الامور بيد الله. اذا انت حياتك اليوم الذي تعيش فيه، استغل هذه الساعة التي انت فيها. اذا استغليت الساعة واستثمرتها التي انت فيها وما بقيت تفكر بالماضي ولا بالمستقبل. اذا ضبطت الامور باليوم الذي تعيش فيه المستقبل يكون نجاح لك، نجاح. ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي انت فيه. لهذا الامام الحسن سلام الله عليه يقول لجنادة الانصاري، قال يا جنادة استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول اجلك. انت عندك سفر. حملت العصا لا العجز اوجب حملها علي، ولا ان انحنيت من الكبر، ولكنني عودت نفسي حملها لاعلمها اني مقيم على سفر، اريد اسافر. واحد ماخذ العصا بايده، يقول ولي عصا، شوف هاي العصا مالته الذوق العربي، ولي عصا عن طريق الذم امدحها، بها اقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي، شايف وهي في كفي، يعني هو متقوس ظهره عليها، لان ذاك رأى شيخا محدودب الظهر متقوس، قال له يا شيخ بكم اشتريت هذا القوس؟ قال يا ولدي سيأتيك بغير ثمن، لا تستعجل، هو يوصل لك بغير ثمن. شوف هذه المعنى الدقيق. سلمان المحمد الفارسي في المدائن، كان امير في المدائن من قبل عمر بن الخطاب، الامام علي قال له كن في المدائن امير، وله لحية سلمان لحيته، والرسول يقول سلمان منا اهل البيت. فصادفه شاب بالشارع يستفزه، شاب مسكين ما عارف شيء، قال يا سلمان عندي سؤال. سلمان قال سل ما عندك؟ قال اسألك سؤال تجيبني؟ قال اجيبك. قال الله عليك تجيبني؟ قال اجيبك. سل. قال يا سلمان ايهما افضل عند الله، لحيتك هذه ام ذيل الكلب؟ شوف ماذا قال له سلمان. الان هو امير وعند قوة وعند جيش، ما الذي قال؟ قال اعلم يا بني ان امامنا عقبة كؤودة في ممر الصراط، نمر على الصراط، اذا استطعت انا بشيبتي هذه اعبر الصراط فوالله يا ولدي شيبتي افضل من ذيل الكلب وافضل من اشياء كثيرة، واذا ما استطعت انا اعبر الصراط والله يا ابن ذيل الكلب افضل من شيبتي. فوقع الشاب على اقدامه يقبلهما. شوف الجواب، هذه تربية علي بن ابي طالب. مالك الاشتر بالكوفة، بالكوفة يمشي، شاف واحد يبيع بطيخ، بطيخ، فبعض البطيخ، الان كلمة البطيخ برا خارج العراق تطلق ايضا على الرقي، الرقي يسموه بطيخ ايضا، واحنا بالعراق البطيخ هو هذا الاصفر البطيخ، فبطيخة ناضجة، هذا يبيع بطيخ شاف بطيخة ناضجة، ومالك الاشتر هذا القائد العام للقوات المسلحة الزعيم الكبير، واذا هذا الشاب يحمل البطيخة الناضجة ويرمي فيها سلمان طاحت على وجهه، عفوا يرمي فيها مالك الاشتر فطاحت على وجهه، وصار يضحك. مالك مشى ما قال شيء، مسح هذا الشكل ومشى. زين، الناس اللي حوله جاءوا الى الشاب قالوا ويلك ماذا صنعت؟ قال ماذا صنعت؟ واحد رجال ضربته بالبطيخ. قال لا، هذا مالك الاشتر، هذا القائد الاعلى للقوات المسلحة، من كبار زعماء العراق، من اصحاب امير المؤمنين، فاجا يركض ورا مالك خايف من عنده، قال الان راح يقتلني. واذا مالك في مسجد بالسوق، دخل مالك وقف الله اكبر يصلي ركعتين، الشاب وقف الى ان انتهى، مالك اقبل عليه يقبل يديه، وقع على رجله، قال ما بك يا ولدي؟ ليش فيك يا بني؟ قال اعذرني سامحني يا مالك والله ما عرفتك. قال لا عليك يا بني، لا بأس عليك، والله ما دخلت المسجد الا لأصلي ركعتين لأستغفر الله لك. شوف شوف الاخلاق احبتي، شوف الاخلاق. هذا قال له انا دخلت المسجد حتى اصلي لك ركعتين، اقول يا رب اغفر له، هذا شاب مسكين ما عارف الامور، مسكين ابن ادم، مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة، مكتوم الاجل، ما تعرف اي ساعة يسافر الانسان منه. خلاص القضية عند الله وعند مدير شركة السفر العالمية للآخرة السيد عزرائيل سلام الله عليه، هو وحده يعرف متى يسافر. قال يلا تعال، وصلت القضية انتهى. ومكنون العلل، مكنون العلل، علل الانسان مكنونة الى الان الطب ما عارفه. ومكتوم العمل، العمل ايضا مكتوب، كله موجود، ومحفوظ العمل، تؤلمه البقة، هاي البقة شايف البقة ولا ما شايفها؟ البعوضة، لا تستصغرها، شوف هذه عجيبة، يعني احيانا هذه البعوضة في مكان تريد ان تلطمها هي تلتقط حركة الهواء فتعلم ان هناك خطر جاء عليها، تطلع بسرعة، سرعة تطلع. الامام أمير المؤمنين يذكرها، يقول الله جعل كل خلقة الفيل في هذه البقة، فيها البعوضة هذه، بإضافة عضوين جناحين، كل ما في الفيل موجود بالبقة بالبعوضة مع جناحين. شوف التفت وهي الصغيرة عمه، تؤلمه البقة وتنتنه العرقة، إذا يعرق جسمه يكون نتل، لذلك لازم يغتسل، يتطيب، عطر، المؤمن لطيف حبيبي، ملابسه نظيفة، هو نظيف، أسنانه شكله حلو لطيف، وأنتم كذلك. ألا لاحظوا أحبتي، إذن وين المسألة؟ المسألة هنا، يوم مضى ويوم قادم لا تدري ما فيه، واليوم الذي أنت فيه. لذلك دخل جناد الأنصاري فقال للإمام الحسن، قال سيدي عظني، قال يا جناد استعد لسفرك. قلت لكم هذا يقول حملت العصا للعجز أوجب حملها علي، ولا أني انحنيت من الكبر، ولكنني عودت نفسي حملها لأعلمها أني مقيم على سفر. ذاك الآخر متقوس الظهر، جاءه شاب، أريدك ترتبط بالكلام، شوف الكلام مسلسل ما في فرط أبدا، قال يا شيخ بكم اشتريت هذا القوس؟ قال سيأتيك بغير ثمن. فيقول هذا ولي عصا عن طريق الذم امدحها، بها اقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي اهش بها على الثمانين عاما لا على غنمي. ما يقول موسى واهش بها على غنمي، لا، هذا عمره 80 سنة. قالت أنينك طول الليل يزعجنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. شنو مرضك؟ قال ما فيه مرض، أنا عندي 80 سنة حاملهم على كتفي، 40 منا و40 منا، هذول اللي ما يخلوني أنام كذا. شوف المسألة شلون أحبتي، غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ صاح هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. إلى أن يقول سر إن اصطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد خلق الناس للبقاء فظنت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد واعلم يا بني أنك طريد الموت يقول أمير المؤمنين الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه فكن منه على حذر فالإمام الحسن يقول لجنادة يقول يا جنادة استعد لسفرك أنت عندك سفر وحصل زادك قبل حلول أجلك ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه لأن يقول له استعد إذا اهتميت بالأيام تنشغل عن الاستعداد شوف الفكر لذلك يقول استعد يقول ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه ثم يقول له وإذا أردت عزا بلا عشيرة شفته وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله صلوا على محمد الآن هذه ثلاثة أيام لاحظتوها هناك ثلاثة أيام في عمر الإنسان يوم الولادة ويوم الرحيل الممات ويوم الوقوف بين يدي الله وهنا السلامة يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا لازم واحد يكون يحفظ هذه الأيام سلامة الولادة بيد الله احنا ما علينا بها الام اذا حافظت على طعامها وهي حامل واكلت التمر في الاشهر الاخيرة السادس والسابع والثامن والتاسع وعاشت حياة طيبة يخرج الولد متكامل الخلقة جميل ذكي خصوصا اذا اكلت من السفرجل هذا السفرجل يجمل الوجه يجمل البدن اذا اكلت تمرا التمر ايضا الولادة تكون ميسرة ما تحتاج الى مضاعفات ابدا هذا الشيء لكن اذا المرأة حامل وسخنت صابتها الحمى واخذت حبة اسبرو او اسبرين او بنادول تعرف هاي تدمر الطفل وهو في بطن امه يمكن يخرج اعمى حبة حبة وحدة الحامل اذا استعملت حبة وحدة يمكن يخرج مقطع الاعضاء مبتور الاعضاء ما في يدين ورجلين يمكن يخرج ها مجموعة لامية من العظام واللحم سببها حبة او حبتين لذلك الام الحامل يجب ان تلتفت الى هذا المعنى الاب كذلك ما يصيبها سوء هذه المرأة في بيتها الطفل في بطنها الى شهر التاسع تشوفه جالس هذا ابن ادم انا وياك كنا في بطون امهاتنا هكذا شايف احيانا انت تفكر تخلي يديك وشكله تفكر هذا في بطن امه هكذا جالس ورأسه الى الاسفل وجهه وين على ظهر الام وظهره على بطنها ليش وجهه على ظهرها لان ظهر الام العمود الفقري موجود اذا اتلقتها خبطة او ضربة ما تروح على الطفل وتدمره وهو صغير لذلك سبحان الله الى ان اكتملت مدته جاءه ملك ازعجه بصوت هاج بها الطلق وصارت الولادة وجاء الى الحياة الدنيا والسلام علي يوم ولدت هذا عيسى يقول ويوم اموت هذه ساعة ايضا عجيبة مرة واحدة يودع الاحباب يودع الاهل يودع الاولاد يودعهم راح انقطع راح في القبر واذا هذا عالم اخر في القبر عالم اخر واحد يتصور تراب القبر القبر عالم اخر حبيبي القبر فيه منكر ونكير فيه منكر ونكير، فيه الحساب، فيه عذاب القبر، ان شاء الله بعيد عنكم بحق محمد وآله الطاهرين. سورة ياسين هذه تقرؤوها، هذه تبعد عذاب القبر. صلاة الليل احبتي، حتى لو صلي ركعتين بالليل، قوم للصلاة بالليل، توجه الى الله سبحانه وتعالى، قل يا ربي غلقت الملوك ابوابها وبابك مفتوح للسائلين يا رب العالمين، اسأل الله، الله يعطيك. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرعه. شوف المسألة كيف. ذاك العابد مر عليه الإسكندر المقدوني بجيوشه وشافه ساجد وراكع ويصلي، ما التفت إليه إلى أن خلص من الصلاة. جاءه الإسكندر قال: أما راعتك كثرة جنودي؟ ما خفت من كثرة جنودي؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأني كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا. أنا كنت أتوسل بالله، أسأل رب العالمين، لذلك ما نخاف منك ولا من جنودك ولا من كل شيء. هذه ساعة عجيبة، خصوصا ساعة الوحشة، الليلة الأولى في القبر ساعة وحشة، يصلي فيها صلاة وحشة المؤمن. إذا تعرف واحد مات بذيك الليلة صلي له صلاة الوحش، مثل صلاة الصبح، هذه للتسهيل الأمر، تدعو تهدي هذه الركعتين لصاحب هذا القبر، لقبر فلان، هذه تأتيه. أو أنك تضع يدك على قبره وتقرأ 6 مرات سورة القدر، يكون في أمن وأمان إلى يوم القيامة، إكراما لقراءتك اللي أنت قرأت لي. فكيف إذا أنت تقرأ سورة القدر؟ كيف إذا أنت تحضر مجالس الإمام الحسين؟ اللي يحضر هذه المجالس ما عنده ليلة وحشة بالقبر وحق الحسين أبد. ما عنده ليلة وحشة. بعد القبر تشوف وين صارت المسائل. هذا وإذا على سرر متقابلين، الآن جماعة جالسين في الجنة، واحد منهم يقول لهم، يقول: أنا كان عندي صديق، كان عندي صديقي، وهذا صديقي ملحد، وكاد أن يأخذني معه إلى جهنم، بس اللي خلصني منه. قالوا: لمن؟ قال: علي بن أبي طالب، ولاية الإمام علي، النعمة، وأتممت عليكم نعمتي، هذه نعمة ربي هي التي أنقذتني، لأني أنا أوالي عليا وأحب عليا. بعدين يقول لهم: تحبون تشاهدوا هذا صاحبي؟ أنت في الجنة، جالسين في الجنة، وهذا في النار. قال: تحبون تشاهدوا؟ إيه، إشارة واحدة، يأتي ذاك، يأتي من النار، استجيروا بالله، الآن يأتي من النار أمامهم يتحدثون معه. والنار ليست مثل هذه النار أحبتي، النار تعرف أصحابها، تعرف أصحابها. بالدنيا هذا الذي ينحرف بالدنيا ويكون من أهل النار، النار تعرف اسمه وتطلع عليه وهو بعده بالدنيا تعاينه، فيوم وفاته لما يطلع وشايلين جنازته، النار تطلع عليه وتصيح له على بعد كبير، هي تنادي: فلان انا بانتظارك. قارينها في القرآن ولا ما قارينها؟ اذا رأتهم النار، اذا رأتهم من مكان بعيد، وشوف مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني غضبان عليك البعيد يا ابن ادم، لماذا تحصل لها؟ واذا النار سمعوا لها تغيظا، وين يروح من عدها؟ تلتقطه هكذا تأخذه. احنا نشوف النار احبابي، النار موجودة، لكننا نرجو رحمة الله ونرجو رحمة الرسول واهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، ونحن نتوسل بهم الى الله اننا لا نرى جهنم وما نشوف النار ابدا ان شاء الله تعالى، لاننا من اهل الجنة. نسيت ليلة القدر ماذا قلت لكم؟ نسيت كلامي؟ نقلت لكم يا من الامام الصادق لما قرأنا سورة العنكبوت والروم، قلت لكم والله العظيم كلكم من اهل الجنة. هذا شوف لاحظوا. لكن يجب ان نحفظ انفسنا، احنا ايضا نخاف من النار، ونحفظ انفسنا حتى هذه ما تذهب منا. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة، قال قائل منهم اني كان لي قرين عند صديق يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، في آية أخرى أئنا لمبعوثون، بس هنا في سورة الصافات أئنا لمدينون. ثم يلتفت إليهم أو آباؤنا الأولون، يلتفت إليهم يقول قال هل أنتم مطلعون، تحبون تشاهدون هذا الإنسان صديقي في النار، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعر جهنم، استجير بالله. قالت الله، تالله يعني والله، لأن القسم والله بالله تالله، هذا يقسم. قالت الله إن كدت لترديني، كنت تأخذني معك الجهنم، ولولا نعمة ربي ولاية علي بن أبي طالب وأتممت عليكم نعمتي. هذا من شيعة علي ما يشوف النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. بعدين يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. شلون تعمل حبيبي؟ انك تنصر الحق، ما تخذل الحق. رفعه يوم الغدير وقال ايها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي، اللهم والي وعادي وانصر واخذل، وانصر واخذل وادر الحق معه حيثما دار. انتبهوا احباب، وانصر من نصره، هذا المنبر، هذا علي، هذا الامام الحسين، وانصر من نصر المنبر. اللهم انصر من نصر المنبر هذا اليوم يا رب العالمين. اللهم انصر الذين نصروا منبر الحسين اليوم بالعراق وخارج العراق. اللهم اخذل من خذلوا منبر الحسين اليوم وما تكلموا عنا، اللهم اخذلهم واخزهم يا رب العالمين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأن اللي ما ينصر الحسين اليوم كأنه يوم عاشوراء واقف يسمع الحسين ينادي وقلة ناصرة ولم ينصره، ما ينصره. لكن واحد يشوف الإمام الحسين ويتوجه اليه، يتوجه اليه، واذا اصحابه ليلة عاشوراء كل واحد يتحدث مع جماعته. الامام الحسين خارج الخيام بالليل، يشوف خارج الخيام فيسمع حسيس من ورائه، قال من هذا؟ قال سيدي انا برير. برير، تعرف برير؟ هذا من اهل الكوفة، قارئ قرآن، حافظ القرآن، ليلة عاشوراء. قال ما الذي اخرجك يا برير؟ انت بخيام الاصحاب، ايش جابك هنا؟ قال سيدي رأيتك خرجت وخفت عليك ابا عبد الله، اجيت احامي عنك، شفتك طلعت بهالليل. قال يا برير انما خرجت اسوي هذه الوهاد يعني الارض بسيفي، فيها حسك سعدان وشوك، صرت اقتلع بسيفي، لان غداه غد اطفالي الصغار يخرجون من الخيام حتى لا يقع الشوك في اقدامهم. شوف الحسين، برير يقول صرت ابكي انا. الحسين قال يا برير هذا الليل ما يشوفك احد، انت في حل مني، اذا تحب تروح لاهلك ليش تقتل روحك وياي؟ انا مقتول بكرة وذول اطفالي سبايا، هاي الخيام كلها راح يحرقوها يا ابو ريل، هذه اخت زينب العزيزة راح تكون مغلولة بالحبال، مربطة بالحبال على الناقة، هذه زينب اللي ما حد يشوفها. يا برير الك حل مني انك تروح. قال سيدي انا اتركك ابا عبد الله، اكلتني السباع حيا ان تركتك. شوف شوف شلون تعبير، انظر، يقول اكلتني السباع حيا ان تركتك، وبماذا اقول لجدك رسول الله؟ ماذا اقول لامك فاطمة؟ اقول تركت الحسين ورحت، اريد اعيش من بعدك ابا عبد الله؟ لا خير في العيش بعدك. شل بالحياة ابو علي، حياتي انت وعمري انت ونور عيوني انت، انت تراب لجليك يشرف العالم ابا عبد الله، انت بمصرعك هدمت العروش، انت بموقفك قلبت العالم ابا عبد الله، شلون اتركك؟ يقول دعالي الامام الحسين ورأيته دخل عند خيمة السيدة زينب، اذا رحتوا الكربلاء شوفوا الخيام، الخيام في خيمة اسمها خيمة السيدة زينب، روحوا زوروها. يقول حسيت السيدة زينب اثنت وسادة لاخيها الحسين، استقبلته اثنت وسادة اليه، جلس اسمعها تسأل الحسين، تقول له اخي ابا عبد الله الليلة ليلة عاشوراء استخبرت اصحابك نياتهم؟ شفت نيات اصحابك؟ اخشى عليك ان يسلموك عند الوثبة واصطكاك الاسنة، خاف اول القتال يتركوك. قال لها الحسين اخي زينب بلوتهم وشهستهم فما وجدت فيهم الا الاشوس الاقعس، ابطال يستأنسون بالموت من دوني استئناس الطفل بمحالب امه. برير يقول عجيب، السيدة زينب الى الان تريد تطمئن فينا اكثر، اجيت اركض وين؟ الى خيمة حبيب ابن مظاهر. يقول رأيت حبيب جالس يقرأ قرآن والاصحاب معاه ويسألهم، يقولهم غداه غد تدعون الى القتال، تتقدمون انتم على بني هاشم ام تدعون الهاشميين يتقدمونكم؟ اذا لماذا جئتم وطلقتم حلائلكم؟ يقول قلت له يا حبيب انت زعيم من زعماء الاسلام، انت خريج من مدرسة علي بن ابي طالب، اذا عندك استعراض عسكري وقوة الان تروح الخيمة زينب، انا سمعت الدمعة بعينها وتحكي مع اخيها الحسين. ها انت سمعت؟ قلت والله يا حبيب الان زينب تبكي وتحكي مع اخيها الحسين، تقول له اخي استخبرت اصحابك نياتهم. قال يا الله، خرج باب الخيمة صاح يا ابطال الصفا يا فرسان الهيجة، شوف شلون هبة وهبة واحدة، تطالع اليه من مضاربهم الاصحاب، اجوا يركضون عند حبيب، بعد بني هاشم جاءوا، يقدمهم ابو الفضل العباس رامي العمامة من على رأسه ينادي حبيب لبيك، لمثل هذا اليوم ادخرني والدي علي، ايش عندك حبيب ايش عندك؟ حبيب قال ابا الفضل نور عيوني، عد ببني هاشم الى خيامكم، لا سهرت عيونكم، احنا خدامكم سيدي، ما دام احنا موجودين انتوا خليكم مرتاحين. ثم جاء يزحف باصحابه زحفا الى خيمة الحسين، وصل بباب الخيمة حبيب وقف خطيب عالم كبير، قال السلام عليكم يا ابطال الصفا، السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، سادتي هذه سيوف فتيانكم ابوا ان يغمدوها الا في جماجم اعدائكم، نحن انما جئنا لنصرتكم يا زينب يا حسين سيدي. واذا الامام الحسين يقول لاخته زينب: اخي على ما يبدو ان سبب مجيئهم هو سؤالك الي، وسمعنا برير وراح نقل لهم الكلام، يا زينب اخرجي وكلميهم. قامت زينب اعتذرت بازار امها فاطمة ووقفت وراء الستر، من وراء الستر ها صاحت: السلام عليكم، السلام عليكم يا مؤمنين، انسبوني معرفة من انا، انا ابنة الضارب بالسيفين، انا ابنة الطاغن بالرمحين، انا زينب ابنة فاطمة. الله الله بنا يا محيين الليل، الله الله الله بنا. هاي كلمة زينب يا حبيب يا برير يا مسلم بن عوسجة. الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، هذه حرائر رسول الله، محلكم يا اهل الشيم، هذا محلكم يا اهل الشيم، هذا محلكم للموزمة، نذخر هممكم، شنه العذر يا كرام منكم تخلون بالذل حرمكم. واذا ابو الفضل العباس يسمع زينب تكلم الانصار جاء مهرولا من خيمته، العمامة بايده والسيف بايده، وصل الى زينب يقول لها: زينب تخافين وانا معك؟ شو تقول له؟ اقرأ لك هذا البيت ولا ما اقرأ لك اياه؟ والله استحى منك اقرأ، بس راح اقرأ لك اياه. ابو فاضل يسمعني يقولها: زينب تخافين وانا معك؟ تقول له: مدري مدري، انا خايفة، لا تقول مدري، انا خايفة، لا تقول مدري، وانا خايفة ينهتك صدري. ها زين، خلينا نقراها الشكل ما دام: انا خايفة، لا تقول مدري، ها وانا خايفة ينهتك ستري. خذها هاي الك. اي والله وانا خايفة ينهتك ستري، تقولون وصوا بنا قبل الترحلون وقبلنا على الغبرة تنامون، تنامون يا حسين من تنور العيون. بارك الله فيكم. بعد كافي، صارنا ساعة ونص نبكي. الله يبارك فيكم، ان شاء الله كل اموركم كل اموركم ميسرة احبتي، كل اموركم ميسرة. بعد هذا مجلسنا مستمر ان شاء الله معكم، وقلت هذا حضوركم في كل ليلة هو لنصرة الحسين والدفاع عن منبر الحسين، هذا حضوركم احبتي، قول وفعل حضوركم هذا، واستنكار عالمي ضد الذين يقفون ضد منبر الامام الحسين. اما يجيب المضطر اذا دعاه، مضطر اذا دعاه، اما يجيب المضطر اذا دعاه، اقرب صوت عالي، اما باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عشر مرات يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك

هذا العمل الجبان الذي بثته هذه المحطة التلفزيونية من هذا الصعلوك الجبان ومن كل الصعاليك والسراق واللصوص وقطاع الطرق الذين نهبوا ثروات الأحرار وباعوا أنفسهم للأجانب ولليهود، نستنكر هذا العمل أشد الاستنكار، ونضم أصواتنا للحسين ولمنبر الإمام الحسين، ونحن على استعداد لأن نقتل أنفسنا ونضحي في سبيل الحفاظ على منبر الإمام الحسين. وهذا خط أحمر ما فيه نقاش ولا كلام ولا سؤال ولا جدل ولا أي أحد يمكن يتدخل فيه، لأن الحسين يحكم على الجميع ومنبر الحسين حاكم على الجميع. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. وصوت الحسين ينادي وقلة ناصرة، ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من ذاب يذب عنا، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. ونريد احبتي هذه مساحة ودائرة الاستنكار تتسع يوم بعد يوم في العراق، وما نبرد وما تبردون وما تفترون، وانتم تطالبون اصحاب المنابر بان يدافعوا عن منبر الامام الحسين. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. سلمت هذه الحناجر وهذه القلوب اللي مثل زبر الحديد، وهذا عهدنا بيكم احبابي، احنا شايلين راسنا فيكم، انتم اهل العراق ابطال، وكلكم فداء للحسين حبيبي، كلكم فداء لابو السجاد، كل ارواحنا، كل ارواحنا. كل ارواحنا فدوى لابو السجاد. لذلك نركز، انتم المثقفون كلكم مثقفون، لا تسكتوا وحركوا من يسكت، حثوه على الكلام، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة الامة الحية. اما الامة التي تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا لا تتكلم معاه وذاك اتركه، هذه الامة ميتة، وانتم امة حية، فعندكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول امير المؤمنين سلام الله عليه: لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. احبتي انتم هيئوا انفسكم ان تكونوا من اصحاب الامام المهدي من آل محمد سلام الله عليه. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، وانتم كذلك امة واعية، شعب واعي يدافع عن عقيدته. اذا الشعب واعي، الرعية واعية، الحاكم معكم، لان الحاكم ما يستطيع ان يقف بوجه الشعب كامل، ما يستطيع. انتم جئتم بهذا الحاكم الى هذا الكرسي، فاذا كان الحاكم ضد عقائدكم يسقط الحاكم، ما يعيش، يروح. اقل شيء انه ما ينتخب مرة ثانية. هذا الانتخاب القادم والله قضية منبر الحسين وضعته على محك واضح. الانتخابات القادمة ما فيها مجاملات بعد. شوفوا المسائل كيف. الذي دافع عن الحسين وعن منبر الحسين هذا انتخبوه. اما الذين خذلوا الحسين هذا اليوم ولم يدافعوا عن الحسين لا مكان لهم بيننا ولا قيمة لهم ابدا. ولبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. تفضل. حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه. بارك الله فيكم. اكثر اكثر. حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه. اكثر اكثر. اعلى اعلى اعلى. حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر بارك الله فيكم. الان بالملايين معكم. شوفوا احبتي، كل الناس مع ابي عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم، بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. صلى الله عليك يا بقية الله. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، بارك الله فيكم. والفاتحة مع الصلوات.